يملأ الدنيا أريجا طاهرا. فبه يزول الشر والأشرار. أيها الإخوة، تم إنتاج هذه المادة بالتعاون مع مجموعة مرافق للإعلام الإسلامي، مع تحيات الرباط، جماد الأولى 1416، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.